السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الحديث قوله عمر شرح الحديث قوله عمر قرينا أو شرحنا وقرأت الشرح نصفه نصفه ها خذنا نصفه قوله عمر قوله عمر بن ميمون الجزري. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى لا وصلنا قال الحافظ رحمه الله تعالى أنت ملاجيب هذه الطريقة لا هذا هو شيء مده. حدثنا عمرو لا قوله الشرح نصف الشرح خذنا قوله عمرو بن ميمون الجزري ارفقوا علي بس ملقى. ها الشرح نفس الطبعة لا لا ما هو نفس الطبعة هو الحديث واضح بس في الشرح حديث 230 أخذنا نصف شرحه براتي هذا الحديث 230 طاعة لحاطة شوف هذا هذا شوف بلاغ قوله هنا ما قف السنو طاح ضاع قوله قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله عمرو بن ميمون الجزري كذا للجمهور وهو الصواب وهو بفتح الجيم والزاي بعدها راء منسوب إلى الجزيرة وكان ميمون بن مهران والد عمرو نزلها فنسب إليها ولده ووقع في رواية الكشميهني وحده الجوزي بواو ساكنة بعدها زاي وهو غلط منه قوله أغسل الجنابة أي أثر الجنابة فيكون على حذف على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني. قدم مرارا من كلام الحافظ رحمه الله أن الكشميهني ليس من الحفاظ، وإذا اختلفت روايته مع غيره فغيره مقدم عليه. نعم. نعم. قوله أغسل الجنابة أي أثر الجنابة فيكون على حذف مضاف أو أطلق اسم الجنابة على المني مجازا. قوله بقع بضم الموحدة وفتح القاف جمع بقعة، قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين، يعني اللون يصير مغاير للون الأصل، اللون المغاير يقال له بقعة، يقال له بقعة، والأصل في هذه البقعة أن تكون أقل من بقية الأصل. نعم. صلى الله عليه. الحديث يا شيخ قوله في الإسناد الثاني. نعم قوله في الإسناد الثاني ما علقت على الحديث يا شيخ لا لا القاضي قوله في الإسناد الثاني حدثنا يزيد قال أبو مسعود الدمشقي كذا هو غير منسوب في رواية الفربري وحماد بن شاكر ويقال إنه ابن هارون وليس بابن زريع وجميعا قد رواياه يعني عن عمرو بن ميمون ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري حدثنا يزيد يعني ابن زريع وكذا أشار إليه الكلاباذي ورجح القطب الحليمي في شرحه أنه ابن هارون حلبي لا عندي حليمي ما يجي شنكم ها ما يجي فيه ياء إيه فيه ميم عندنا وعندك وعندهم كلهم لكن ما يجي هنا ها حلب يا حلب قطعا نعم صلى الله عليك وين السطر السابق يا شيخ وجميعا قد روى قال هو روايا بإسقاط الهاء من آخره في سين في طبعة من الطبعات، وهو في تحفة الأشراف للمزي نقلا عن أبي مسعود كما أثبتنا من النسختين خطيتين، وعبارة الحافظ بعد أسطر تفيد أن إثباتها هو الصواب. المقصود أن يزيد بن زريع ويزيد بن هارون كلاهما قد رويا، فإن كان قد روي هذا الحديث صح أن يقال روياه، وإلا فحذفها هو المتوجه. وعلى كل حال بيجي في كلام الحافظ ما يدل على أن الحديث ثبت من روايتهما. والقاعدة عند أهل العلم في المهمل إذا تردد بين اثنين فالمرجح من هو ألصق به وأكثر رواية عنه. نعم. صلى الله عليه. حدثنا ووقع في رواية ابن السكن أحد الرواة عن الفربري قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع وكذا أشار إليه الكلاباذي ورجح القطب الحلبي في شرحه أن ابن هارون قال أنه ابن هارون قال لأنه وجد من روايته ولم يوجد من رواية ابن زريع. قلت ولا يلزم من عدم الوجدان عدم الوقوع، كيف وقد جزم أبو مسعود بأنه رواه فدل على وجدانه، والمثبت مقدم على النافي، وقد خرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري، وهذا من مرجحات كونه ابن زريع. وأيضا فقتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع يزيد بن زريع دون ابن هارون قاله المزي. والقاعدة في من أهمل أن يحمل على من للراوي به خصوصية كالإكثار وغيره، فترجح أنه ابن زريع والله أعلم. وعلى كل حال لو لم يمكن الترجيح بينهما فهذا لا يؤثر في صحة الحديث، لأنه أينما دار فهو على ثقة. نعم. كلاهما من الثقات. نعم. صلى الله عليه. قوله حدثنا عمرو كذا للأكثر ولأبي ذر يعني ابن ميمون وهو ابن مهران كما سيأتي في آخر الباب الذي يليه. قوله سمعت عائشة، وفي الإسناد الذي يليه سألت عائشة، فيه رد على البزار حيث زعم أن سليمان بن يسار لم يسمعه من عائشة على أن البزار مسبوق بهذه الدعوة، فقد حكاه الشافعي في الأم عن غيره. وزاد أن الحفاظ قالوا إن عمرو بن ميمون غلط في رفعه وإنما هو من فتوى سليمان انتهى. وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له. إذا روي الحديث مرفوعا وروي موقوفا وحينئذ يكون الموقوف فتوى من الراوي، والمرفوع حديث يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الحفاظ يحكمون بما ترجحه القرائن من رفع أو وقف، لكن لا يمنع أن يرويه مرفوعا ويفتي به من تلقاء نفسه، يفتي بفتوى على مقتضى المرفوع، ما في تنافي. نعم. وقد تبين من تصحيح البخاري له وموافقة مسلم له على تصحيحه صحة سماع سليمان منها، وأن رفعه صحيح وليس بين فتوى، لا سيما وقد اعتمده الشيخان الذي هو الرفع وثبوت السماع. وليس بين فتواه وبين روايته تناف، وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين. هذا في حال الاتفاق، في حال الاتفاق بين الرواية والرأي الذي هو الفتوى، ولكن إذا اختلفت الرواية مع الرأي فالعبرة بما روى لا بما رأى. نعم. سميك. وكذا لا تأثير للاختلاف في الروايتين، حيث وقع في إحداهما أن عمرو بن ميمون سأل سليمان، وفي الأخرى أن سليمان سأل عائشة، لأن كلا منهما سأل شيخه فحفظ بعض الرواة ما لم يحفظ بعض، وكلهم ثقات. نعم. قوله عبد الواحد هو ابن زياد البصري، وفي طبقته عبد الواحد بن زيد البصري، ولم يخرج له البخاري شيئا. بخلاف عبد الواحد بن زياد وهو من الثقات، من الثقات، وإن وهم في رواية الاضطجاع بعد صلاة راتبة الفجر من قوله وأمره عليه الصلاة والسلام، والمحفوظ أنه من فعله، وقد وهم في هذا عبد الواحد بن زياد. نعم. قوله عن المني أي عن حكم المني هل يشرع غسله أم لا، فحصل الجواب بأنها كانت تغسله، وليس في ذلك ما يقتضي إيجابه كما قدمناه. نعم، لأنه قد يغسل من أجل أنه مستقذر ومنظره قبيح كالنخاعة ونحوها، فيغسل من هذه الجهة لا لنجاسته. نعم. أحسن الله إليك. قوله فيخرج أي من الحجرة إلى المسجد. قوله بقع الماء بضم العين مرفوع على أنه بدل من قوله أثر الغسل، ويجوز النصب على الاختصاص. وفي هذه الرواية جواز سؤال النساء عما يستحيى منه لمصلحة تعلم الأحكام، ومنه يعني وفيه مع أمن الفتنة وعدم الخلوة. نعم. وفيه خدمة الزوجات للأزواج، لأن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خدمة. واستدل به المصنف على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر، فلهذا ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. والباب الذي يليه، الباب الذي يلي هذا، نقرأ الباب شيخنا نكمل الشرح الآن. قوله فلهذا ترجم باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، هل هذه هي الترجمة المعتمدة في الأصل أو وردت عرضا في الشرح؟ يظهر هذا الشيخ الأخير أنه وردت عرضا، لكن أنت طبعكم خلاص اعتمدها وشرع ما بعدها. نعم صحيح. فلم يعدها مع الحد. ها؟ وش الطبري معك؟ لا، اللي عندك أنت المعتمد اللي بالحاشية المتن، لأن في الأصل الفتح ما فيه متن أصلا. ما فيه متن. المزوج. ولذلك في مقدمة الكتاب قال ولم أذكر المثل لئلا يطول الكتاب، يقول وكنت عزمت على أن أسوق حديث الباب بلفظه قبل شرحه، ثم رأيت ذلك مما يطول به الكتاب جدا، يعني ما ذكر المتن. والذي طبع الكتاب ويقول ونحن قد حققنا ذلك في هذه الطبعة، فسقنا حديث الباب بلفظه قبل شرحه ليكون ذلك أعون على فهم الشرح والإلمام بمراميه. هذا اللي تصرفوا، أدخلوا المتن في الكتاب. نفس الشيخ الرواية اللي أدخلها الطابع نفس الرواية؟ لا لا لا، اللي أدخلها الطابع ليته إذ تصرف أحسن التصرف وأدخل الرواية التي اعتمدها الحافظ في شرحه، لأنه اعتمد على رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. هذه الرواية المدرجة من باب التصرف هذه لا توافق الشرح، في اختلاف في مواضع. وعلى هذا على الناشر أن يكون أمينا فلا يتصرف في كتب الناس. العلماء لهم أهداف حينما يذكرون ولهم أهداف حينما يحذفون، وقد بين العلة هنا. كوني أدخلت واجتهدت ورأيت أن هذا أنفع لطلاب العلم وهو كذلك، لكن لا يعني أن أخالف رغبة المؤلف. فليتهم فعلوا مثل ما فعلوا الطبعة الأولى طبعة بولاق، الشرح ما تصرفوا فيه إطلاقا، وضعوا المتن في الحاشية برا، ما هم عشر. ومر بنا نظير ذلك أن القرطبي لم يذكر الآيات في تفسيره، يذكر طرف الآية ثم يقول فيها عشرون مسألة، فيها عشر مسائل ولا يكملها. الذين طبعوا الكتاب في دار الكتب المصرية في الطبعة الأولى المجلد الأول والثاني على مراد المؤلف ما في آيات، وبقية المجلدات في الطبعة الأولى وما بعدها كلها فيها أدخلوا الآيات، ثم لما طبعوا ثانية وثالثة أدخلوا الآيات في جميع الأجزاء. وليتهم وضعوا القراءة التي اعتمدها المفسر، واعتمد قراءة نافع، وهم أدخلوا قراءة حفص عن عاصم. ولذلك تجدون المفسر يذكر القراءات الأخرى غير القراءة التي اعتمدها بما فيها القراءة التي أثبتوها، والمفترض لا تذكر. نعم. قال: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، وأعاد الضمير مذكرا على المعنى، أي فلم يذهب أثر الشيء المغسول، ومراده أن ذلك لا يضر. وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياسا، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: أحيض فيه. فيه. نعم. فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وفي إسناده ضعف، وله شاهد مرسل ذكره البيهقي. والمراد بالأثر ما تعسر إزالته جمعا بين هذا وبين حديث أم قيس: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. أخرجه أبو داود أيضا وإسناده حسن. ولما لم يكن هذا الحديث على شرط المصنف استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته. عندنا ثم جاءت الترجمة تبع للتصرف اللي حصل من الطابع. قال بعد ذلك: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، وذكر الحديث ثم بدأ مباشرة في شرح الحديث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار: في الثوب تصيبه الجنابة؟ قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره. والحديث كما تقدم في شرح الترجمة في الجنابة، وغير الجنابة استنبطه الإمام من أحاديث أخرى في الحيض كما أشار إلى ذلك الشارح. قوله حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري، وهو أبو سلمة التبوذكي نسبة إلى منقر بطن من تميم، وهو مشهور باسمه ومشهور بكنيته، وهو أيضا مشهور بالنسبتين إلى قبيلته وإلى مهنته. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد الذي مر ذكره، وكذلك عمرو بن ميمون شيخه، قال سمعت سليمان بن يسار وهو أحد الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، سليمان خارجا. سمعت سليمان بن يسار في الثوب، يعني يسأل أو يقول في الثوب تصيبه الجنابة، يسأل عن الثوب أو يقول في شأن الثوب تصيبه الجنابة، قال قالت عائشة كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أثر الجنابة والماء أو المني، أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. الآن الأثر بالنسبة للجنابة هل هو أثر المني أو أثر الماء؟ الماء، الماء المغسول به. نعم. وقوله أو غيرها، يعني كما تقدم في شرح الترجمة أنه في دم الحيض، الأثر الباقي هو من أثر الماء أو من أثر الدم؟ لون يبقى، ها؟ اللون شيخ الحديث أنه اللون، ولا يضرك أثره، أثره الشو يبقى لون صفرة ما تزول بالمنظفات، لأن الدم زواله صعب إذا يبس، وليس عندهم من المنظفات مثل ما عندنا الآن. فالأثر يختلف من أثر المني لأنه يزول بالماء ما يبقى له أثر، بخلاف أثر الدم فإنه يبقى. وعلى هذا عطف أو غيرها على الجنابة كما اختاره الإمام البخاري، الأثر متفق ولا مختلف؟ مختلف. يعني فرق بين أن يكون أثر شاهي ولا حبر، ها؟ إذا غسل الشاي انتهى، لكن إذا غسل الحبر يبقى إلا بمنظفات قوية. فإذا قلنا أثر الحبر والشاي عطفنا عليه، يتجه العطف، هل يتساوى المعطوف مع المعطوف عليه؟ ها؟ لا، عندنا أشد. الآن الكلام مفهوم ولا ما هم مفهوم؟ ها؟ عطف الدم على المني والدم أشد من المني بلا شك. الدم له لون يبقى فيه صفرة، نعم، ما تزول إلا بمنظفات قوية. ولذلك في الحديث نفسه ما يدل على ذلك، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. أثر الماء؟ لا، أثر الدم سألت عنه. وفي حديث الباب بقع الماء، الأثر من بقع الماء لأنه يزول بسهولة، مثل ما نظرنا بين الشاي والحبر مثلا، ويبقى الحكم واحد ولا لا؟ هو جاء في الأشد ولا يضرك أثر، فمن باب أولى ألا يضر، ألا يضر أثر الأخف. ها؟ لأن هذا بين الحافظ أنه اعتمد على الحديث ولم يذكره، أنه ليس من شرطه. إيه، لكن ذكره في الترجمة أو غيرها. يقصد أنه ما أخذ الحكم قياسا على الجنابة. إلا لو اعتمد الحديث ما أوم على أوم أو على يسأل على غير شرطه. البخاري رحمه الله تعالى قد يذكر في الترجمة ما لا يذكره في الأصل، إما لرواية من روايات حديث الأصل لم يخرجها ويشير إليها، أو لحديث آخر لا يكون على شرطه. هذا طريقة رحمه الله. نعم. ها؟ لا زالت سهل صار. سهل سهل. بالحك بالظفر يزيل أي شيء. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قوله المنقري بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر بطن من تميم، وهو أبو سلمة التبوذكي، وعبد الواحد هو ابن زياد أيضا. قوله سمعت سليمان بن يسار في الثوب أي يقول في مسألة الثوب. وللكشميهني سألت سليمان بن يسار في الثوب أي قلت له ما تقول في الثوب، أو في بمعنى عن. قوله اغسله أي أثر الجنابة أو المني. أغسله نعم السؤال. أغسله نعم تخبر هي. أغسله من أي أثر الجنابة أو المني. قوله وأثر الغسل فيه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى أثر الماء أو إلى الثوب، ويكون قوله بقع الماء بدلا من قوله أثر الغسل كما تقدم، أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور. وقوله في الرواية الأخرى ثم أراه فيه بعد قوله كانت تغسل المني يرجح هذا الاحتمال الأخير، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني. بقعة أو بقعة ما في لون، وإن بقع الماء. بقع الماء تراه هو الماء، لأنه بلون مقارب لون الماء ما يتميز. ثم قال رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير هو بن معاوية قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه، يعني كانت تغسل، هذا من كلام سليمان، كانت تغسل من كلام سليمان من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه، من كلام من؟ عائشة. ولو اتسق الكلام لكان ثم تراه، كله من كلام سليمان. ولذا اختلفت الضمائر، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا، يعني لا واضح إذا كان غسل أو نضح، ما هو بغسل، إذا غسل انتشر الماء على الجميع. نعم. قوله زهير هو ابن معاوية الجعفي. قوله أنها كانت يحتمل أن يكون مذكورا بالمعنى من لفظها، أي قالت كنت أغسل ليشاكل قولها ثم أراه، أو حذف لفظ قالت قبل قولها ثم أراه. قوله بقعة أو بقعة يحتمل أن يكون من كلامها وينزل على حالتين، أو شكا من أحد رواته والله أعلم. يعني أحيانا ترى فيه بقعة واحدة وأحيانا ترى فيه بقعا، فيكون للتقسيم أحيانا كذا على الأحوال، أحيانا كذا وأحيانا كذا، تنويع. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنب السرقين. وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه، فقال ها هنا وثم سواء. حدثنا سليمان البرية إلى جنبه. من يخشى الشك البرية إلى جنبه استئناف، ما هم معطوف على حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. يقول الإمام رحمة الله عليه باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. أبوال الإبل استدل الإمام رحمه الله تعالى على طهارتها بالحديث حديث العرانيين، وفيه أنهم أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ولم يأمرهم بغسل أفواههم، لأن قيل هذا من باب الضرورة والعلاج، لكن لو كان أمر كذلك لأمروا بغسل أفواههم. هذا ما يدل عليه الحديث بالنسبة لطهارة أبوال الإبل والدواب، وهذا من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص وهو الغنم على الدواب، أو يحمل الدواب على غير الإبل مما يحمل عليه كالخيل والبغال وغيرها. والغنم ومرابضها، مرابض ما ذكر الإبل والدواب والغنم، ما حكم الصلاة فيها وهل هي طاهرة أو نجسة؟ وصلى أبو موسى في دار البريد، دار البريد، البريد معروف أنه الذي ينقل من بلد إلى بلد، والوسيلة في ذلك الوقت خيل، خيل وغيره، لكن الخيل أسرع هي الغالب، يعني مثل الزاجل اللي عندنا الحين لنقل البضائع من بلد إلى آخر. وما دام أبو موسى رضي الله تعالى عنه صلى في دار البريد ويدغشاه هذه الوسائل، دل ما يدل على طهارتها. والسرقين الزبل، ويقال له السرجين، كلمة فارسية ويتنطق عندهم بين القاف والجيم قريبة من الكاف. والبرية إلى جنبه، يعني ما هي ضرورة، البرية إلى جنبه، ما في ضرورة تضطره وتلجئه إلى أن يصلي في هذه الأماكن، مما يدل على طهارتها. والبرية إلى جنبه كأنه قيل له انفهز شوي، قال ها هنا وثم سواء، كأنه قيل له لو ما تروح المكان ما في إشكال. إذا كان بعض الناس يرى أن هذه الأماكن فيها شيء وفيها خلاف فيها شبهة، والبرية جنبك، قال ها هنا وثم سواء، مما يدل على أنه يقطع ويجزم بطهارتها ولا يشك بذلك. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني ابن أبي تميمة، أبوه كنيته أبو تميمة واسمه إيش؟ شو اسمه؟ اسمه كيسان السختياني بفتح السين، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، بعض الروايات بالواو، من عكل وعرينة يعني من القبيلتين، فاجتووا المدينة يعني استوخموها، لم يناسبهم جوها فتأثروا ومرضوا، فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أن يلحقوا بلقاح من إبل الصدقة، أو أمر لهم بذلك بهذه اللقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا هو محل الشاهد، أن يشربوا من الأبوال ما يدل على طهارتها. في حديث القبرين: وكان أحدهما لا يستنزه من البول، تقدم، أو يستبرئ من البول، قال: ولا يعرف ذلك إلا في أبوال الناس، لأن بعضهم بعض العلماء استدل على نجاسة أبوال الإبل وغيرها مما يؤكل لحمه بعموم حديث القبرين. ولذلك البخاري لما اختار أن أبوال ما يؤكل لحمه لا يدخل في الوعيد قال أنه لا يعرف ذلك إلا في أبوال الناس. فانطلقوا يعني انطلقوا إلى محل الإبل، إبل الصدقة، وشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا تماثلوا للشفاء أو شفوا، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قوم لئام، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، إذا أنت أكرمته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا. الحين بعض الناس من اللئام، وبعضهم يصرح بهذا، لا سيما من الجفاة، إذا سلم عليه أحد قال هذا خايف مني، ما يدري أنه يمتثل أمر شرعي وأدب من أداب الإسلام، ومن أعظم ما ينشر المحبة والمودة بين الناس، ويقول إذا سلم ترى خايف منك، انتبه، يعني صنع ما شئت، لا سيما في أوقات فيها نوع من الفوضى وعدم الأمن، والله المستعان. هؤلاء اللئام لما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، أخذوا الإبل معهم، فجاء الخبر في أول النهار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث في آثارهم من يأتي بهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم في نفس اليوم، فأمر عليه الصلاة والسلام بعقوبتهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، لماذا؟ لأنهم محاربون، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، وهذا من باب المماثلة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه مماثلة وليست مثلة كما يقول بعضهم، مماثلة، فعلوا ذلك بالراعي ففعل بهم من جنس ما فعلوا. ها؟ هم بأرسلت بيجي، وسمرت أعينهم يعني كحلت بمسامير من نار أو فقئت، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قد يقول قائل وين الرحمة؟ وقد استدل بهذا الحديث بعض الفرق المتطرفة من الغلاة، فعلوا مثل هذا الفعل، قالوا قدوة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمماثلة شرعية والمثلح حرام، المماثلة في المعاقبة، والجاني إذا وصل به الحد إلى هذا يفعل به كما فعل، لكن المثلة لا تجوز، حرام. ها؟ يعني إذا قتل القتيل في حرب أو في غيرها مثل به فجدع أنفه وقطعت أذناه وقطع أوصال، صلى الله العافية. فالآن في وسائل الإعلام كل شيء يشاف، ما يخفى شيء. في دولة اليهود جاءوا شاب فلسطيني وفرشوه على الأرض، وجاءت سيارة تطأه ذاهبة آيبة، تطأه بمقدار كفر السيارة ذاهبة وراجعة، إلى أن سووه بالأرض، صلى الله العافية. هذا التمثيل، لكن بعد الكفر ذا الله المستعان. مثل هذه الأحاديث لا شك أنها صحيحة متفق عليها والواقع ثابتة ثبوتا قطعيا، فلا مجال للنقاش فيها. لكن كون بعض الناس يجبل على شيء من الظلم ويعرف عنه ذلك لا ينبغي أن يحدث بمثل هذا الحديث، لأنه يعينه أو يجيره ويستفيد منه لتحقيق ظلمه. فلذلك لما حدث أنس بن مالك بالحديث الحجاج لامه الحسن البصري، الحجاج ما يبي من يدفعه. وهكذا في النصوص كلها، يعني الخوارج ما يحدثون ويكثر عليهم من أحاديث الوحيد، لأنهم يحتاجون لمن يدفعهم، كما أن المرجئة لا يحدثون بأحاديث الوعد. والأصل أن العلاج في الجمع بين النوعين، في الجمع بين النوعين. نعم. لا هم بالحرة، هذا موقعهم، مش تبي سوابهم، تركوا يعني تركوا في الحرة. لا مثلوا به سمر عينه نفس الفعل، هاي اللي الآن مات. قال أبو قلابة الراوي عن أنس عبد الله بن زيد الجرمي: فهؤلاء سرقوا، يعني سرقوا الإبل، استاقوا النعم، وقتلوا، يعني قتلوا الراعي، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله، فاستحقوا هذه العقوبات بما جنت وكسبت أيديهم. نعم. صحيح. لا، أحيانا العلم ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تحتمله عقولهم إلا كان لهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما كل العلم يلقى على جميع الناس. تجي الشباب مكلف إلى شباب مكلفين يلعبون كورة والناس يصلون، تقول تأتي بحديث لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، شو معناه؟ لا تصلوا، استمروا على ما أنتم عليه. تأتي لهم بأحاديث الوعيد التي جاءت في ترك الصلاة. وبالمقابل لو وجد ناس تشددوا وضيقوا على أنفسهم علمته، تأتي لهم بأحاديث الوعد، لأن النصوص علاج. الحجاج بحاجة إلى هذا الحديث، هو يفعل أكثر من هذا، بس يأخذ هذا مستند ويزيد في ينشرح صدره لما يفعل ويزيد في أمره، لأنه عنده مستند، وإن كان لا يدل على الظلم هذا إنما يدل على تشديد العقوبة على من أساء هذه الإساءة. نعم. صحيح. قوله عن أبي أي عن أيوب عن أبي قلابة كذا رواه البخاري. ترجمة. صحيح. قوله باب أبوال الإبل والدواب والغنم، والمراد بالدواب معناه العرفي، وهو ذوات الحافر من الخيل والبغال والحمير، ويحتمل أن يكون من عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام، والأول أوجه. ولهذا ساق أثر أبي موسى في صلاته في دار البريد لأنها مأوى الدواب التي تركب، وحديث العرنيين ليستدل به على طهارة أبوال الإبل، وحديث مرابض الغنم ليستدل به على ذلك أيضا منها. أحسن الله. كيف جمع البغال والحمير هنا وهم مما لا يؤكل لحمهم؟ لكنها دواب، وهذا رأيه في أبوالها، هذا رأيه، هذا رأيه هو. وطهارة هذه الدواب بالنسبة لأبدانها قول مشهور عند أهل العلم، ما في أحد بيركب حمار ولا منه نزل اغتسل أو أصابه شيء من عرقه، لا. المقصود أن هذا رأي في الأبوال، وإن خولف فيما لا يؤكل لحمه على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. شيخ أحسن الله عليك، هل ورد حديث في كراهية الصلاة في مرابط الإبل؟ هي نعم، تأتي إن شاء الله. قوله ومرابضها جمع مربض بكس أوله وفتح الموحدة بعدها معجمة، وهي للغنم كالمعاطن للإبل، والضمير يعود على أقرب مذكور وهو الغنم. ولم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إراده حديث العرنيين يشعر باختياره الطهارة، ويدل على ذلك قوله في حديث صاحب القبر ولم يذكر سوى بول الناس. وإلى ذلك ذهب الشعبي وابن علية وداود وغيرهم، وهو يرد على من نقل الإجماع على نجاسة بول غير المأكول مطلقا، وقد قدمنا ما فيه. قوله وصلى أبو موسى هو الأشعري، وهذا الأثر وصله أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة له، قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث وهو السلمي الكوفي. أبو نعيم معروف شيخ البخاري. نعم. الفضل بن دكين. مالك بن الحويرث. وين مالك بن الحويرث؟ الأعمش عن مالك عندي شعويرث وهو السلمي الكوفي عن أبيه شلون صلى بنا أبو موسى. مالك بن الحويرث الصحابي، الحويرث الصحابي شلون يروي عن بهذا النزول؟ مالك بن الحارث صح. نعم. حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث والسلمي الكوفي عن أبيه قال صلى بنا أبو موسى في دار البريد، وهناك سرقين الدواب والبرية على الباب، فقالوا لو صليت على الباب فذكره. والسرقين بكسر المهملة وإسكان الراء هو الزبل، وحكى فيه ابن سيدة فتح أوله وهو فارسي، فتح أوله وهو فارسي معرب، ويقال له السرجين بالجيم، وهو في الأصل حرف بين القاف والجيم يقرب من الكاف. والبرية الصحة، وهذا الحرف نسمعه كثيرا من الوافدين من جهة المشرق بهذا الضبط، بين السين والقاف يقرب من الكاف. نعم. والبرية الصحراء منسوبة إلى البر، ودار البريد المذكورة موضع بالكوفة كانت الرسل تنزل فيه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أميرا على الكوفة في زمن عمر وفي زمن عثمان، وكانت الدار في طرف البلد، ولهذا كانت البرية إلى جنبها. وقال المطرزي البريد في الأصل الدابة المرتبة في الرباط، ثم سمي به الرسول المحمول عليها، ثم سميت به المسافة المشهورة. البريد مسافة، ومسافة القصر 4 برد. نعم. فائدة: ذكر البخاري في تاريخه همدان بريد عمر، وهو يروي عن عمر، وله أثر ذكره المصنف تعليقا عن عمير كما سيأتي تخريجه من طريقه. قوله سواء يريد أنهما متساويان في صحة الصلاة، وتعقب بأنه ليس فيه دليل على طهارة أرواث الدواب عند أبي موسى، لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه، وأجيب بأن الأصل عدمه، وقد رواه سفيان الثوري في جامعه عن الأعمش بسنده، ولفظه صلى بنا أبو موسى على مكان فيه السرقين، وهذا ظاهر في أنه بغير حائل. أو أن البريد في عهده، في عهد أبي موسى، ما يستعمل إلا الخيل. نعم. وقد روى سعيد بن منصور عن سعيد بن مسيب وغيره أن الصلاة على الطنفسة محدث وإسناده صحيح. والأولى أن يقال إن هذا من فعل أبي موسى، وقد خالفه غيره من الصحابة كابن عمر وغيره، فلا يكون حجة. أو لعل أبا موسى كان لا يرى الطهارة شرطا في صحة الصلاة، بل يراها واجبة برأسها، وهو مذهب مشهور، وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح. ما يتأتى هذا الجواب إلا لو كان يراها سنة، يراها واجبة، يراها واجبة ويخالف، والبرية قريبة، يعني ما في مشقة ولا شيء يحمل على انتهاك الواجب. نعم. وقد تقدم مثله في قصة الصحابي الذي صلى بعد أن جرح وظهر عليه الدم الكثير، فلا يكون فيه حجة على أن الروث طاهر، كما أنه لا حجة في ذلك على أن الدم طاهر. وقياس غير المأكول على المأكول غير واضح، لأن الفرق بينهما متجه، لو ثبت أن روث المأكول طاهر، وسنذكر ما فيه قريبا. والتمسك بعموم حديث أبي هريرة الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه أولى، لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال، فيجب اجتنابها لهذا الوعيد، والله أعلم. هذا العموم لا يعارض به حديث العرانيين، فإنما هذا الحديث محمول على أبوال الناس، لأنه جاء في الحديث، في حديث الذي يعذب في قبره لا يستنزه من بوله، من بوله، والهاء بدل من أل في الرواية الأخرى من البول. نعم. الشيخ يعلق يقول هذا ليس بجيد، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه، كما يأتي دليله في حديث العرانيين، وأل في قوله عليه الصلاة والسلام استنزه من البول للعهد، والمعهود بينهم بول الناس كما قال البخاري، وكما يدل عليه حديث القبرين وأثر أبي موسى المذكور، والله أعلم. نعم. يعني ولو كانت غير مأكولة اللحم ما تنضبط المسألة، ما تنضبط. بيقول لك عاد مشقة الاحتراز من الكلب عند ما يحتاج إليه ويباح في اتخاذه، يقول لك مشقة بول الهر عند لأنه من الطوافين، يقول لك مشقة، في مشقات أعظم من هذا. نعم. صلّيني. قوله عن أيوب عن أبي قلابة كذا رواه البخاري، وتابعه أبو داود عن سليمان بن يسار عن سليمان بن حرب، وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه عن أبي داود السجستاني وأبو داود الحراني وأبي داود الحراني وأبو نعيم في المستخرج من طريق يوسف القاضي، كلهم عن سليمان. وخالفهم مسلم فأخرجه عن هارون بن عبد الله عن سليمان بن حرب، وزاد بين أيوب وأبي قلابة أبا رجاء مولى أبي قلابة، وكذا أخرجه أبو عوانة عن أبي أمية الطرسوسي عن سليمان. وقال الدارقطني وغيره: ثبوت أبي رجاء وحذفه في حديث حماد بن زيد عن أيوب صواب. ثبوته وحذفه صواب، لأنه حينئذ يكون من المزيد في متصل الأسانيد. نعم. لأن أيوب حدث به عن أبي قلابة بقصة العرنيين خاصة، وكذا رواه أكثر أصحاب حماد بن زيد مقتصرين عليها عنه مقتصرين عليها. وحدث به أيوب أيضا عن أبي رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة، وزاد فيه قصة طويلة لأبي قلابة مع عمر بن عبد العزيز كما سيأتي ذلك في كتاب الديات. ووافقه على ذلك حجاج الصواف عن أبي رجاء، فالطريقان جميعا صحيحان والله أعلم. كم باقي؟ الموقف زين. شرح الحديث. قف على هذا. اللهم صل على الكريم. المذهب مشهور في مسألة الطهارة. يقول ان الشرط في صحه بل لا يراها واجبه، يراها واجبه براسها. من المقصود بهذا يا شيخ؟ او لعل ابو موسى كان لا يرى الطهاره شرطا في صحه الصلاه فلا تبطل بارتكابها. ايش يقول مذهب مشهور؟ ايش المذهب هذا يا شيخ؟ وين هنا يقول مذهب مشهور؟ قيل به، قال به جمع من اهل العلم انها ليست شرط. إيه؟